من النبي صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يعني لا يزيد على هذا العدد، سواء صلى الليل في شهر رمضان أو في غيره من الشهور. إذن هذا هو معنى الكلام. إذن تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها هل يحمل على الإطلاق أنه ما كان يزيد على هذا العدد مطلقا ودائما؟ الجواب لا. هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها يحمل على الغالب، كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد على هذا العدد، هذا هو الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في بعض الأحيان أنه كان يزيد على ذلك، أنه كان يزيد على ذلك، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صح عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهم. وهذا المعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة نفسه، فصح عن عائشة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. وثبت ذلك أيضا من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وثبت ذلك أيضا من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. فهذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يقوم من الليل 13 ركعة يدل على أن كلام عائشة رضي الله عنها يحمل على ماذا؟ على الأغلب، يحمل على الأغلب. فإن قال قائل: لعل الركعتين التي في 13 ركعة ليست من صلاة الليل، وإنما هي يعني سنة العشاء البعدية، وهذا يعني قال به يعني بعض أهل العلم، ولكن يعني هناك يعني أحاديث ورواية صحيحة يعني تدل على يعني عدم صحة يعني هذا الاحتمال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاه، فأخبر ابن عباس رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الليل بعد نومه، والمعروف طبعا المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة العشاء قبل أن ينام، كان يصليها بعد العشاء مباشرة، فجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما لما بات عند خالته ميمونة قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يعني بعد نومه، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، 13 ركعة. إذن فهذا العدد لا يشمل سنة العشاء البعدية كما ظن أو ظنه البعض أو صرح به البعض. إذن فهذه الأحاديث تدل كما أسلفنا على أن كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الرجاء إطفاء الهاتف، أن كلام عائشة رضي الله عنها يحمل على ماذا؟ على الغالب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحيانه وأوقاته يصلي هذا العدد 11 ركعة، ولا يمنع ذلك من أنه عليه الصلاة والسلام كان في حالات أخرى يزيد على هذا العدد. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذن عائشة رضي الله عنها لما بينت على وجه الإجمال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه من الليل انتقلت بعد ذلك إلى التفصيل وبينت بالتفصيل تلك الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه. تقول عائشة رضي الله عنها يصلي أربع، يعني كان يصلي أربع ركعات. تقول لا تسأل عن حسنهن وطولهن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن تلك الركعات الأربع، والحسن هنا مراد به يعني التطويل والخشوع ونحو ذلك. تقول لا تسأل عن حسنهن وطولهن، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا أربع ركعات يعني يحسن فيهن ويطيل القراءة في هذه الركعات الأربع، واختلف العلماء في هذه الركعات الأربع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بسلام واحد أو بسلامين، لأن عائشة قالت يصلي أربع، فهل المراد بذلك أنه يصلي أربع ركعات دون أن يسلم بين هذه الركعات الأربع، أم كان عليه الصلاة والسلام يصليها بسلامين؟ قال العلماء الأظهر والله أعلم أنه كان يصليها بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، الأفضل أن تصلى صلاة الليل ركعتين ركعتين. ومعنى مثنى مثنى أي أن يسلم في كل ركعتين، ومر معنا ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال أهل العلم فدل ذلك الحديث على أن المراد الأربع في كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ثم ركعتين. فإن قال قائل فلماذا جمعت عائشة رضي الله عنها بين هذه الركعات؟ فقالت يصلي أربعا، لم تقل يصلي ركعتين ركعتين، لماذا قالت يصلي أربعا؟ قال العلماء لأن هذه الأربع كانت يشبه بعضها بعضا في الحسن ماذا؟ والطول، يعني هذه الركعات الأربع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول صلاة الليل يعني كانت متماثلة أو متشابهة في حسنها وطولها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذن فهذا هو السبب الذي لأجلها أو الذي لأجله جمعت عائشة رضي الله عنها بين هذه الركعات ولا تفصل فيما بينه، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال ثم يصلي أربع يعني أخرى، ثم يصلي أي أربع أخرى، وهذه الأربع التي يصليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كانت أقل من الأربع الأولى يعني في الطول، في الطول وفي طول السجود فيها والركوع والقيام ونحو ذلك، ولكن مع ذلك كانت توصف أيضا بماذا؟ بالطول، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعات الأربعة الأولى ويبالغ في التطويل فيها، ثم يصلي أربع ركعات أخرى هي أقل طولا من الركعات الأولى ولكنها موصوفة أيضا بأنها ماذا؟ بأنها طويلة، بأنها طويلة. ولهذا عائشة رضي الله عنها فصلت بين هذه الركعات الثمان، لم تقل يصلي ثمانيا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فصلت بين هذه الركعات فقالت يصلي أربعا ثم يصلي أربع. إذا فالأربع الأولى أقل من الأربع، الأربع الثانية أقل من الأربع الأولى في الطول. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يعني يتدرج من الطول إلى القصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلوات الخمس في صلاة الظهر مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطول ماذا في الأولى ما لا يطول في الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتدرج في صلاته، وهذا هو الأرفق للناس، هذا هو الأرفق للناس، لأن الناس إذا دخلوا الصلاة يدخلونها ماذا بنشاط، فكان من المناسب أن نطول، أن نطول ماذا أو أن نطيل في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يعني تكون الصلاة أخف، ثم بعد ذلك تكون الصلاة أخف. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل في صلاة الليل، فكان يصلي أربع ركعات الأولى يبالغ في التطويل فيهن، ثم يعني يقصر صلاته نوعا ما مقارنة بالركعات الأولى. إذا تقول عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالت عائشة رضي الله عنها ثم يصلي ثلاثا، يعني ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ماذا بثلاث ركعات، كان عليه الصلاة والسلام يوتر بثلاث ركعات. قالت عائشة رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر، أتنام قبل أن توتر بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان وفي بعض الحالات ينهي ركعاته الشبع يعني قبل الوتر أو قبل وتره بمدة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا قام في نصف الليل مثلا يصلي، فكان في بعض الأحيان يصلي ركعاته الثمان ولكن يبقى يعني وقت يعني عن آخر الليل يعني قبيل ماذا؟ قبيل الفجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ماذا؟ أن يؤخر الوتر كما سيأتي، كما سيأتي، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تؤخر يعني صلاة ماذا؟ صلاة الوتر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يفصل ماذا بين صلاته ووتره بنوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الركعات ثمان ينام، ينام عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم في آخر الليل يعني قبل صلاة الفجر يعني قبل أذان الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يوتر دون أن يتوضأ، كان عليه الصلاة والسلام يوتر دون ماذا أن يعيد الوضوء. فتقول له عائشة رضي الله عنها مستفسرة تقول أتنام قبل أن توتر، يعني كيف يعني تنام قبل أن توتر ثم تقوم وتوتر دون أن تتوضأ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان إذا نام فإن قلبه عليه الصلاة والسلام يبقى ماذا؟ يبقى يقظانه، وإنما تنام عيناه فقط. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أحدث وهو نائم يشعر بذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحدث وهو نائم فإنه يشعر بذلك الحدث، فإذا لم يشعر بأنه أحدث عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يوتر بعد نومه دون أن يتوضأ، يوتر بعد نومه دون أن يتوضأ. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن نومه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقض به وضوءه، لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه فمعنى ذلك أنه كان على يعني علم وإحساس وإدراك بحال طهارته، فإذا انتقضت طهارته بخروج ريح ونحو ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بذلك. وهذا هو معنى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بقوله: تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. إذن هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها باختصار طبعا. أما الرواية الأخرى، ولهذا الحافظ رحمه الله قال عن الحديث أو الرواية الأولى قال: متفق عليه، يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه بين البخاري ومسلم. قال: وفي رواية لهما أي البخاري ومسلم أيضا عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصلي من الليل 10 ركعات، كان يصلي من الليل 10 ركعات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 10 ركعات، أي ركعتين حتى يتم هذه 10. قالت: ويوتر بسجدة، يعني يوتر بسجدة واحدة، يوتر بسجدة واحدة. إذا تقول كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، وهذه 11 ركعة، إذا 10+1، إذا تقول ويوتر بسجدة أي بركعة. ثم تقول عائشة: ويركع ركعتي الفجر، ويركع ركعتي الفجر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات ثم بعد ذلك يوتر بركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر، إذا أذن الفجر قام فصلى ركعتي الفجر، ركعتي السنة. تقول عائشة رضي الله عنها: فتلك 13 ركعة. إذا 11 ركعة إذا ضمنت إليها ركعتي الفجر يصبح مجموع الركعات كم؟ 13 ركعة، 13 ركعة. إذا هذا هو معنى هذه الرواية الثانية لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث فيه بعض المسائل والفوائد، فيه بعض المسائل والفوائد. أما المسألة الأولى التي يعني ذهب العلماء على بحثها عندما يرد ذلك الحديث عائشة رضي الله عنها، هي مسألة حكم الزيادة على هذا العدد المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل، يعني من صلى صلاة الليل هل يتقيد في صلاته لهذا العدد، فلا يجوز له أن يزيد في صلاة الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان على هذا العدد، أم تجوز له القياس؟ هل صلاته مقيدة ومحددة بهذا العدد، أم في الأمر ساعة وفسحة فيجوز للمصلي أن يصلي أكثر من ذلك؟ يجوز للمصلي أن يصلي أكثر من ذلك. فالذي عليه عامة العلماء، بل نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، الذي عليه عامة العلماء بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، أنه لا تحديد ولا حد في صلاة الليل، لا تحديد ولا حد في صلاة الليل، فيجوز للمسلم في صلاة الليل أن يصلي ما شاء، يجوز للمسلم في صلاة الليل أن يصلي ما شاء، ولا يلزمه التقيد بهذا العدد الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، بل كما قلت يعني بعض العلماء نقل الإجماع على ذلك. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا حد، ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، فمن شاء، يقول رحمه الله، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، فمن شاء أطال فيها القيام يعني يطيل القراءة وتكون عدد ركعاته قليلة، ومن شاء أكثر الركوع والسجود، يعني من شاء أطال في صلاته في الليل القراءة وقلل من عدد الركعات، ومن شاء عكس ذلك، والذي يحدث ذلك معنى ذلك أنه يخفف معنى القراءة ويكثر من الركعات، إذا فهذا إجماع نقله ابن عبد البر رحمه الله في هذا الباب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع قال: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. إذا فالذي عليه أهل العلم رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء أن صلاة الليل لا حد فيها، لا يقال للمسلم فيها لا يجوز لك أن تزيد على هذا العدد، وهذا المعنى الذي نقلناه عن غير واحد من أهل العلم دلت عليه أولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه ثانيا آثار السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاه. ذلك أن الذي يحد صلاة الليل بعدد الذي يفد صلاة الليل بعدد يستدل بحديث عائشة رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وهذا الحديث أو هذا الاستدلال يجاب عنه أولا لأنه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد على ذلك. فكما مر معنا يعني ثبت في حديث ابن عباس وزيد بن خالد وغير ذلك من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يصلي 13 ركعة، فهذه ماذا؟ زيادة. فإن قال قائل طيب نكتفي بزيادة ركعتين فقط، يعني بزيادة غير 2 ركعات، نقول ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يزيد بعد وتره ركعتين، يعني قبل أذان الفجر، وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذات ليلة يعني أوتر بتسع ركعات، ثم صلى بعد وتره ماذا؟ ركعتين وهو جالس. إذا فهذه يعني زيادة ركعتين ماذا بعد الوتر. ولذلك فالذي يصلي 13 ركعة يجوز له بنص هذه السنة أن يصلي بعد وتره ماذا ركعتين. وإذا جمعنا هذا العدد كله يصبح عدد الركعات كم؟ 15 ركعة. إذا فهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدل دلالة واضحة وصريحة على أن صلاة الليل لا تتقيد بعدد 11 ركعة. ثم ثبت عن السلف رضي الله عنهم من الصحابة من بعده أنهم كانوا يزيدون على هذا العدد في صلاة الليل، فثبت في الموضأ وغيره من طرق العدة أن الناس في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كانوا يقومون رمضان ب23 ركعة، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه من طريق السائب بن يزيد ومن طريق يزيد بن رومان وغيرها من الطرق. إذا فثبت أن الناس في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يصلون في قيام رمضان 23 ركعة. وثبت أيضا في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله، في المصنف عقد بابا بعنوان كم يصلى في رمضان من ركعة، وذكر تحت هذا الباب ذكر رحمه الله الكثير من الآثار التي تدل على أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون في صلاة الليل في رمضان وغيره يعني أكثر من 11 ركعة. فأقول ثبت في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله، ولما أقول ثبت إما أن يكون السند صحيحا أو حسنا، لأن النساء ذكر يعني عدة آثار. فثبت عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو من أئمة من يا جماعة تابعين، الذي أدرك الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فثبت عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: أدركت الناس. وعطاء طبعا مما يقول الناس يعني بذلك ماذا يا جماعة؟ الصحابة والسلف، الصحابة والسلف. يقول: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. يقول: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. وعن داود بن قيس، عن داود بن قيس وهو أيضا من التابعين، قال: أدركت الناس، هو إلا من التابعين أو من أتباعه، وأظن أنه من الأتباع يعني من أتباع التابعين، قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز. قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز، الخليفة المعروف المشهور. قال: وأبان ابن عثمان، يعني في زمان هذين الشخصين المعروفين، يقول: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة، 36 ركعة، ويوترون بثلاث، ويوترون بثلاث. إذا فالعدد كم يا جماعة؟ 39 ركعة كانت تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، في زمان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وعن نافع ابن عمر الجمحي قال: كان ابن أبي مليكة، وهو من التابعين، هو من التابعين، كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة. كان ابن أبي مليكة رحمه الله يصلي بالناس في رمضان 20 ركعة. وثبت أيضا عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رحمه الله وهو من التابعين أيضا من تلاميذ ابن عباس، أنه كان يصلي بالناس في 20 الأولى من رمضان 5 ترويحات، 5 ترويحات. الترويحة كم ركعة فيها يا جماعة؟ ها؟ فيها 4 ركعات. يعني السلف يعني كان من هديهم أنهم بين يعني كل 4 ركعات والأربع الأخرى يعني يرتاحون، ولهذا هذه الراحة بين هذه الركعات يسمونها ترويح. ومن ها هنا جاءت ماذا؟ صلاة التراويح. إذا كان يصلي بهم في 20 ركعة الأولى 5 ترويحات، فإذا جاء العشر الأخير طبعا 5 ترويحات إذا ضربتها بأربع العدد كم؟ 20 ركعة. فإذا جاء العشر الأخير من رمضان صلى بهم 7 ترويحات، يعني يزيد 8 ركعات، يعني كان في العشر الأخير من رمضان يزيدهم ماذا؟ 8 ركعات. إذا كل هذه يعني الآثار هي ثابتة عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذا المعنى حكاه غير واحد من أهل العلم، أن السلف يعني كانوا يصلون بهذه يعني الكيفيات وكانوا يزيدون. وممن يعني ذكر ذلك يعني ابن عبد البر رحمه الله، وذكر أيضا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله يعني له يعني بحث ناسع في هذا الباب، بين رحمه الله بأنه لا حد في صلاة الليل، وأن السلف رضي الله عنهم يعني منهم من كان يصلي 20 ركعة، ومنهم من كان يصلي 36 ركعة ومنهم من كان يصلي 40 ركعة ومنهم من كان يزيد على ذلك. وخلق يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني في بحثه إلى أن الأفضل يعني في صلاة الليل عموما وفي قيام رمضان خصوصا الأفضل للناس إن كانوا يتحملون طول القراءة أن يطيلوا القراءة و يقلوا من عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيح أنه كان يصلي 11 ركعة ولكن كان ماذا؟ كان يطيل القراءة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولذلك جاء يعني في بعض الأحاديث الأخرى حديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحيان يعني كان يفتتح صلاة الليل فيصلي بالبقر كله ثم بالنساء كلها ثم بآل عمران كله، هذه كلها كركعة واحدة، يعني يقرأ بالبقر والنساء وآل عمران كركعة واحدة. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يطيل القراءة ولذلك كانت ركعته عليه الصلاة والسلام قليلة. فالذي يطيل القراءة ويتحمل طول القراءة فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن صار الناس لا يتحملون طول القراءة فالأفضل في حقهم ماذا؟ الزيادة في عدد الركعة. هذا الذي خلص إليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الذي عليه يعني عمل الأمة يعني قديما وحديثا. إذا فكل هذه المعاني التي ذكرناها يعني آنفا يعني تدل دلالة واضحة إن شاء الله تعالى على أن صلاة الليل وقيام رمضان خاصة لا يتحدد بعدد من الركعات معين، يعني يمنع الناس من الزيادة عليه. أيضا من الأحاديث أو الآثار عن الصحابة التي أشرت إليها في بعض المجالس ولم أذكرها في هذا المجلس، وأذكرها لأن هذا المجلس يعني خصص لهذا المبحث، ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث طلق ابن علي أو علي بن طلق. افرض أنا عندي الحديث، هو من حديث قيس بن طلق عن أبيه، يعني طلق بن علي، وطلق بن علي طبعا هو الصحابي. فروى أبو داود عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي، يعني أبوه أو يعني أباه، زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان. قال قيس وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة إذن طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه زار قوما في رمضان وأمسى عندهم وأفطر، يعني بقي عندهم حتى المساء حتى غابت الشمس وأفطر عندهم رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء يعني وقت صلاة التراويح أو صلاة القيام قدموه فصلى بهم الصلاة حتى أتمه والظاهر أنه صلى بهم كم يا جماعة؟ أقل شيء أن يصلي بهم 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي. ثم يقول قيس ثم انحدر إلى مسجده، يعني طلق بن علي هذا الصحابي كان عنده مسجد فلما رجع إلى مسجده صلى بأصحابه يعني صلى القيام والتراويح مرة ثانية إذا في المرة الأولى صلى بالقوم الذي يوجد فيهم ابنه قيس، وفي المرة الثانية صلى في مسجده الذي اعتاد أن يصلي فيه. قال حتى بقي الوتر، يعني لم يبق من تلك الصلاة إلا الوتر. قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليل. إذا هذا صحابي من ليل صلى صلاة الليل مرتين. إذا فلا شك أنه صلى أكثر من 11 ركعة. إذا فكل هذه الآثار من الصحابة وغيره لم ينكر عليهم أحد من الناس، بل الأئمة كلهم يعني أقروا يعني هذه الصفات وهذه الكيفيات. فكيف يقال بعد ذلك بأن الزيادة على عدد 11 ركعة يعني غير جائز أو أنه من البدع؟ والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. مما يستفاد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن من السنة أن تصلى صلاة الليل بالكيفية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أن تصلي يعني 4 ركعات. الأولى تطيل فيها ماذا؟ القراءة، وتحسن فيها يعني الخشوع ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تصلي 4 ركعات أخرى أقل طولا من 4 الأولى، ثم بعد ذلك توتر ب3 ركعات. ومما يستفاد أيضا من حديث عائشة أن النوم من نواقض الوضوء، ولذلك عائشة رضي الله عنها لما كان متقررا عنده ذلك قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يعني كيف تنام قبل أن توتر ثم توتر دون أن تتوضأ؟ إذا فهذا يدل على أنه كان متقررا عندها رضي الله عنها أن النوم من نواقض الوضوء، ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، عليه الصلاة والسلام. وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يشاركه فيه سائر الأنبياء، الأول ولا الثاني؟ هل هو خاص أم هو مشارك فيه من الأنبياء؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. يعني هذه الصفة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي لكل الأنبياء. فجميع الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام ماذا؟ قلوبهم. بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فإن قال قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وإنما تنام عينه فقط، فكيف نام عن صلاة الفجر؟ يعني جاء في بعض المناسبات أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ، فكيف حصل ذلك يا جماعة؟ الجواب واضح، لأن الفجر يدرك بماذا؟ بالعين أم بالقلب؟ يدرك بالعين. كذا اسمه بالجنة لازم تشوف النهار طلع صح ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في تلك الحوادث نام حتى طلعت الشمس. حتى طلعت الشمس. ف يعني يعني ضوء النهار والشمس انما تدرك بالعين. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان عينه تنام كسائر الناس. فعينه تنام كسائر الناس. بخلاف الحدث. الحدث يعني لا يلزم فيه يعني العين حتى يدرك. صح ولا لا؟ يعني ممكن تغمض عينك قال لو تحس بانه قد احدث صح ولا لا؟ بخلاف يعني ادراك الفجر وطلوعه ويعني بدو الضياء ونحو ذلك هذا انما يدرك بالعين. وعين النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يعني اجاب يعني اهل العلم رحمهم الله عن هذا الاشكال. هذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قالت يوتر من ذلك بخمس. يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء إلا في آخرها. لا يجلس في شيء إلا في آخرها. طبعا هذا الحديث سيأتي تخريجه في الحديث الآتي. لأن الحافظ رحمه الله يعني لما ذكر الحديث الآتي عنها أيضا ماذا قال؟ قال متفق عليهما. إذن فهذا الحديث أيضا من المتفق عليه. إذن هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالمثل تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. تقول يوتر من ذلك بخمس. يعني في هذه الركعات 13 يوتر من ذلك بخمس. بمعنى أنه كان يصلي 8 ركعات. كان يصلي 8 ركعات أي ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس ركعات موصولات. يعني بعد 8 ركعات يصلي 5 ركعات متصلة. 5 ركعات متصلة. يعني هذه بعد تلك وهكذا حتى يكمل ماذا؟ 5 ركعات. تقول ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره. يعني كان لا يجلس في هذه الركعات الخمس بل كان يصليها ولا يجلس إلا في آخر ركعة. يعني يصلي منها الركعة الأولى ويقوم والثانية ويقوم والثالثة ويقوم والرابعة ويقوم فإذا صلى الخامسة جلس للتشهد وسلم. جلس للتشهد وسلم. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يعني الصورة يصلي 13 ركعة من الليل ويوتر يعني يوتر في تلك الركعات 13 بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخر ركعة لا يجلس إلا في آخر ركعة. وهذا الحديث يعني فيه فوائد منها مشروعية يعني صلاة الليل بهذا العدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بعض الأحيان كان يفعل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الإيتار بخمس ركعات ولا يجلس إلا في آخر ركعة لا يجلس إلا في آخر ركعة. إذن يجوز للمسلم في صلاة الليل أن يوتر بخمس ركعات أن يوتر صلاته بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخر ركعة لا يجلس إلا في آخر ركعة. والجواز ذلك ليس خاصا بهذا العدد، مر معنا أنه يجوز لمن يصلي الليل أن يوتر بثلاث ركعات لا يجلس إلا في آخرها لا يجلس إلا في آخره. وجاء في حديث عائشة هذا يعني الوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخره. ويقاس على ذلك أيضا الأعداد الأخرى، فيجوز لك أن توتر ماذا بسبع ركعات لا تجلس إلا في آخرها وهكذا. كما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ركعات لم يجلس إلا في الركعة الثامنة، ولما جلس في الثامنة لم يسلم بل تشهد عليه الصلاة والسلام ثم قام ثم قام وزاد ركعة وسلم. يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الصورة يعني أوتر بتسع ركعات وجلس في هذه التسع مرتين، يعني مرة في الركعة الثامنة دون أن يسلم ومرة في الركعة التاسعة وسلم في تلك الركعة. فكل هذه يعني الصور يعني جائزة في صلاة الليل. تقول أو يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنها عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما، يعني هذا الحديث والحديث السابق متفق عليهما بين البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث أيضا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمثل تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يوتر في أول الليل يعني كان يصلي صلاة الليل بعد العشاء يعني مباشرة ويوتر ثم بعد ذلك ينام. وفي بعض الأحيان كان يوتر في نصف الليل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في نصف الليل فيصلي ويوتر وينام. وفي بعض الأحيان كان يوتر في آخر الليل، إذن في بعض الأحيان يوتر في أول الليل وفي أوقات أخرى يوتر في نصف الليل وفي أوقات أخرى يوتر في آخر الليل. إذن هذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت وانتهى وتره إلى السحر قال بعض العلماء معنى ذلك أن هديه عليه الصلاة والسلام استقر على الوتر في آخر الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني كان ينوع وكان هديه متنوع أو منوع، فكان في بعض الأحيان يوتر في أول الليل وفي أوقات أخرى في نصفه وبأوقات أخرى في آخره، ولكن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام استقر حبله وهديه عليه الصلاة والسلام على الوتر في آخر الليل، وهو المراد في قولها السحر. السحر هو آخر الليل. إذا قال وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب يعني تأخير الوتر إلى آخر الليل، استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل، وهذا لمن غلب على ظنه أنه يعني سيقوم في ذلك الوقت، يعني من غلب على ظنه أنه سيقوم في آخر الليل قبل أن يؤذن أذان الفجر، قبل أن يؤذن أذان الفجر، فالأفضل في حقه أن يؤخر ماذا؟ أن يؤخر وتره. وأما من خاف أن ينام في ذلك الوقت وأن لا يستيقظ، وخاف أن يفوته وقت صلاة الوتر، فالأفضل في حقه أن يعجل، فالأفضل في حقه أن يعجل في صلاة الوتر، فالأفضل في حقه أن يعجل في صلاة الوتر وأن يصليها قبل أن ينام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه لأن يوتر قبل أن ينام، كما جاء في حديث أبي هريرة لما قال أوصاني خليلي بثلاث منها وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فقال العلماء جمعا بين هذه النصوص والأحاديث أن من خاف أن لا ينام في آخر الليل فالأفضل في حقه أن يعجل بصلاة الوتر فيصليها قبل أن ينام. وأما من غلب على ظنه أنه سيقوم في آخر الليل فالأفضل أن يؤخرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها هذا لما قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، أي إلى آخر الليل. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن صلاة الوتر وقتها، أن صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر، أن صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة إلى قبيل طلوع الفجر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. قبل أن أختم هذا المجلس يعني أجيب على سؤال مهم وهو مختصر إن شاء الله تعالى، سئلت عنه يعني قبل مجلسين تقريبا، يعني بعض الإخوة يعني سأل عن مواقيت السنن الرواتب، يعني سنن الرواتب متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي. فالجواب أن الراتبة القبلية يبدأ وقتها بدخول وقت تلك الصلاة، وقت الراتبة القبلية يبدأ بدخول وقت تلك الصلاة. فمثلا راتبة الظهر القبلية متى تبدأ يا جماعة؟ بزوال الشمس. إذا زالت الشمس يبدأ وقت الراتبة القبلية، بزوال الشمس يبدأ وقت راتبة الظهر القبلية. وهكذا أيضا إذا طلع الفجر يبدأ وقت راتبة ماذا؟ الصبح، الفجر. إذا فالراتبة القبلية يبدأ وقتها بدخول ماذا؟ بدخول وقت تلك الصلاة. وأما الرواتب البعدية سينتهي وقتها بخروج وقت تلك الصلاة، يخرج وقتها بخروج وقت تلك الصلاة. فمثلا صلاة الظهر لها راتبة بعدية، صلاة الظهر لها راتبة بعدية، متى تنتهي هذه الراتبة؟ إذا خرج وقت صلاة الظهر، بمصير ظل الشيء ماذا؟ مثله. ركبت المغرب البعدية، ينتهي وقتها بخروج وقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب يخرج بماذا يا جماعة؟ بمغيب الشفق الأحمر. ركبت العشاء البعدية، ينتهي بخروج وقت العشاء، ووقت العشاء ينتهي في منتصف الليل، وهكذا. إذا هذا هو الضابط في مواقيت الرواتب، الرواتب البعدية تدخل بدخول وقت الصلاة، والرواتب القبلية تدخل بدخول وقت الصلاة، والرواتب البعدية تخرج بخروج وقت الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.